المسألة يظهر لمين عائدة ترجع تقديرها؟ بحث ثاني الله يهديك. هذا سؤال ثاني. هذا السؤال. من الذي يحدد؟ خلصونا من البحث الأول. خلصنا من البحث. من الذي يحدد؟ على إيش خلصنا؟ خلصنا خلينا ما بدنا نحدد بالسر. ما أردنا تحديدها بالسر. أهل البيت اللي بدون ما بصير. أصحاب أبو الولد ولي الولد إلى آخره هو اللي جعل. ما بصير. أنا والله ابني أنا زوجتي قاعدة بدون حجاب يدخل عليها ابن 13 سنة ما أقبل هذا ما أقبله لأنه أنا برأيي هذا مراهق وصار يشتهي النساء حتى بظني مشروع اللي هذا حرارة يا أخي أنت إذا تحرية أنك ما تدخل الطفل الحديث قبل 5 سنة صح ولا لا؟ نعم. لما في داخلك شك في طفل يعني ظهر على عورات النساء خلاص لا تخلو، مو هي المشكلة، مش المشكلة بينك أنت وبين يعني زوجتك أو أختك أو بنتك، المشكلة تتعلق بالمجتمع، ما هو النظام؟ النظام ما لم يظهر على عورات النساء، مين اللي بيعرف ظهر ولا ما ظهر؟ مش انت وفلان وعلان، انا اللي بعرف، انا ابو ابني وهي امه هي اللي بتعرف وهكذا. فلو كل مجتمع متمسك باحكام الشريعه اذا كل واحد ينفذ الحكم الشرعي. انا بعرف ابني ظهر على عورات النساء وهو ابن 8 ما بسمح له يدخل. انا بعرف ابني ابن 11 رجل أجدب مهبول إلى آخره، مهبول هذا صار عمره 10 أو صار عمره 11 وما شابه ذلك، ما لم يظهر على عورة النساء. الشيخ جزاك الله خيرا، تقول إذا كان يعني المجتمع لم يكون يعني في متمسكا في هذا الأمر، لكن الآن ضاعت القضية بين جهل وبين قيمة الدين. يعني قد شاء الله فيك اعطينا الجواب. لا تسمح انت يدخل احد اطلاقا. مين بيقول لك لا بدك زوجتي زياره؟ مين بيقول لك؟ اذا عمليا بدي امنع زوجتي من خلع حجابها او خلع يعني تكشف عن راسها. حر انت حر. هي الموضوع هون. موضوع هل يجوز لرجل له ولد ان يسمح له بان يدخل على امرأة وهو لم يظهر على عورات النساء ام لا؟ انت ما بتقدر تحكم على اولاد الناس، انت بتحكم على ولدك. هذا هو الموضوع. اما والله انا ما بريد، طيب ما تريد مين فارض عليك انه لا يدخل عليك الولد الفلاني على بنتك على ابوك؟ ما فيه، هذا حكم خيالي. وعليكم السلام ورحمة الله.